أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن شاء الله تعالى سأختصر الكلام في التأكيد والبيان لواجبات الزمان فيما يتعلق بأحوال غزة، أحوال غزة العزة. وإعراب غزة هنا إيه؟ أحوال غزة عرب إيه؟ مضاف إليه، بس أنا قلت أحوال غزة. ليه؟ ممنوعة من الصرف، يعني لا تكسر غزة، لا تكسر ولن تكسر إن شاء الله. يعني اتفق النحاة والمؤمنون على أنها لا تكسر. أنا أبشركم، هذه أرض عزة وأرض جهاد من مطلع الإسلام إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى. وكما درسنا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك هم في رباط. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على موضع هذا الرباط في عسقلان، وقال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. والأكناف جمع كنيف، والكنيف هو ما استتر، استتر. كانوا لا يتخذون الكنف في بيوتهم ثم اتخذوه، فالكنيف هو المكان الذي يستتر فيه لقضاء حاجة أو نحوه. فالمادة في اللسان العربي الكاف والنون والفاء هي مادة استتار، مادة اختفاء. وكنت منذ أن سمعت هذا الحديث المبارك، يعني كنت أتعجب من قوله صلى الله عليه وسلم وأكناف بيت المقدس. لماذا لم يقل أجوار بيت المقدس مثلا، أو ألفاظ أخرى والعربية غنية، ولكن لماذا كلمة أكناف؟ لأن أكناف ما يكون مستترا، يعني في أماكن مستترة ستكون حول بيت المقدس أو ترتبط ببيت المقدس وهي إيه؟ مستترة، استتار، مادة استتار. حتى جاء إخواننا وصنعوا هذا الشيء العجيب اللي هو الأنفاق المستترة، عالم يعني عالم محير. كيف صنعوا؟ لا تدري، يعني بالأسباب المدركة بالعقول لا يمكن تصور ما حصل بأضعف ما يكون من إمكانيات البشر ومن الحصار والتضييق وإلى آخره، وصنعوا شيئا عجيبا. فهذه أحوال غزة التي لا تكسر. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كنا يعني أجملنا الكلام في واجب الزمان تجاه أحوال غزة بثلاث واجبات رئيسة، وقلنا أن الواجب الأول إحسان الظن بالله تبارك وتعالى والفقه عنه فيما يجريه من الأقدار، وده اللي هفصل فيه شوية إن شاء الله دلوقتي. وإن الواجب الثاني التوبة النصوح بأركانها وإدمان الاستغفار سيما في الأسحار. وإن الواجب الثالث الدعاء بكل أركانه وواجباته، وأكدت على معنيين من تلك الواجبات وهو اليقين والتفويض. وإن اليقين يقابل الشك أو التردد أو الارتياب، فكأنه تتنزل الإجابة مع الدعاء يقينا. واليقين مادة كشف مستور يعني، اليقين معناه كده، فكأنه يراها، يبقى ده الايه الدعاء يقينا، يعني أن يخلو الدعاء عن أدنى شيء من شك أو احتمال أو تردد. هذه أمارة الدعاء المقبول الذي لا يرد، أن يكون يقينا. حاجة تانية اللي اتكلمت فيها قبل كده، أنا براجع اللي قلته، أن يكون الدعاء تفويضا. يعني تفويضا يعني يكون خاليا عن المشارطة، يكون خاليا عن ادعاء العلم، فلكن يكون تفويضا لله سبحانه وتعالى أن يختار. وفي الحديث الصحيح في السنن وفي غيرها أنه إما أن يجيب الداعية في دعوته، وإما أن يدفع عنه من الشر بمثل دعوته، وإما أن يدخر أهله في الآخرة، وذلك خيره. الأخير ده آخرها خيره، تمام. فالتفويض معناها التفويض لله سبحانه وتعالى أن يختار سبحانه وتعالى ما يعلم. فهذا مرتقى من مرتقيات الإيمان، مرتقى من مرتقيات الإيمان. يبقى احنا قلنا هذه هي واجبات الزمان الثلاثة، هذا تكرار لما قلت. إن شاء الله أختصر الآن الكلام على الواجب الأول اللي هو عنوانت له بإحسان الظن بالله تبارك وتعالى والفقه عنه فيما يجريه من الأقدار. إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، هو إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى نقدر نحط له عنوان آخر تقريب للفكرة، بين غالبا ما يكون كذلك أنا، بين عين البصر وعين البصير. يعني أنت ترى شيئا بعينيك، تدركه بعقلك بالحواس تدركه، ثم يأتي إيمانك فيغلب ما ترى. أو احنا كنا بدأنا الكلام في سورة فيما يتعلق يعني بغزوة أحد في سورة آل عمران، والدكتور محمد تفضل بالبيان والشرح لها. وأنا قلت لكم أن احنا لما يكون في إن شاء الله ترتيب ناخدهم منزلا منزلا من تلك المراقي العالية. أولها طبعا أحد، لشدة أحد، وزي ما أنتم شايفين أن أحد خدت عدد كبير جدا من آيات سورة آل عمران، وكأنه زي ما الدكتور قرأ كده أنه كان بداية آل عمران تمهيد لبلوغ قصة أحد، وأن بدر لما ذكرت في 3-4 آيات، لكن أحد عشرات الآيات، عشرات الآيات للبيان لخطرها. أما بدر على ما هي، وهي يوم الفرقان، وهي اليوم الفصل، ويوم نزول الملائكة والآخرة، 3-4 آيات. لكن اللي احتاج التفصيل وتشريح دقيق وبيان هي أحد. وقلت لكم اقرأوا آيات أحد واستخرجوا منها أسماء وصفات الإكرام، أسماء وصفات الإكرام والجمال، وستجدون إن شاء الله تعالى عجبا. وحصل فعلا، وبعضكم اجتهد وبعت لي زي ما قلت قبل كده. والمهم الشاهد يعني أن احنا هذه القراءة المتكررة الآيات روحها تفيدنا. المنزل الثاني اللي فيدنا وفيه تشابه اللي هو منزل الأحزاب، ومنزل الأحزاب برضو من المنازل الشديدة العصيبة جدا. والسورة سميت باسمه، وكان الافتتاح المقدم في السورة وتقديم وصف النفاق قبل كلام أهل الإيمان، ودي بتبقى عاملة زي الخلفية التي تبرز الصورة. انت عايز تبرز الصورة مثلا، يعني لو عندك نقطة بيضاء ناصعة البياض، تعمل لها خلفية ايه؟ سوداء، أليس كذلك؟ بلى، تمام. فاحنا بنعمل خلفية سوداء، يعني الصورة دخلت في وصف الخلفية السوداء لحال المنافقين. يعني المنافقين بيقول لي ده كل المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده في الأول، أول كم آيات كده، أول عشر، أظن آية 12 في السورة، تمام. بعد كده بشوية، بعد يمكن 10 آيات، نفس على نفس النسق، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا، حكتين هم إيمانا وتسليما، مع إن بحساب الأسباب كانوا ضائعين، صح؟ وأنا شرحت الحكاية دي قبل كده، بحساب الأسباب دول ضائعين ليه؟ لأن هو كانت الخندق على شكل هلالي، على شكل هلالي، الوتر كان إيه؟ الوتر ده كان خندق، لكن هما الجزء الخلفي كانوا اتفقوا مع اليهود وعملوا معهم عهد إن هما يعني لا يفتحون خلف المدينة، ظهر المدينة، واليهود خانوا العهد وراحوا اتفقوا مع الأحزاب انتوا تعبين نفسكم وليه سيبكم من موضوع الخندق ده، لفوا من وراه وتعالوا، والمدينة ما فيهاش غير الايه النساء والذراري وهتخلص القصة. فكانت المسألة خلصت كده، اتحسمت عسكريا، خلصت، وكانت القضية محسومة بالظاهر. لكن زي ما بقول لك، انا احسان الظن معناه حاجتين، ركز معايا وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. حاجة اسمها عين البصر، دي الحسابات العسكرية والاستراتيجية والمش عارف ايه والموازين القوى والحاجات دي، وحاجات دي مهمة لان مش هنبقى عميان، لا، عين البصر مطلوب، بس في عين البصيرة، وهيبقى فيه تفاعل وصراع بين عين البصر والبصيرة. عندنا من العجب زي ما تشاف في الأحزاب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ما وعدنا الله ورسولنا، ما شافوا الإسئلة وخلصت المسألة. والثانية ولما رأى دي رؤية إيه؟ دي بصير، ده بصر، صح؟ مش كده؟ ده بصر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وصدق، وما زادهم، ما زادهم ده عين إيه؟ بصيرة. دايما خلي بالك، فكرة إحسان الظن بالله تبارك وتعالى مش هتيجي غير لما يحصل فيه ما يشبه التعارض أو الصراع أو عدم الاتفاق بين البصر والبصير، اللي انت شايفه مش جيد، بس يقينك على الله سبحانه وتعالى انك انت أخذت ما تستطيع وعملت اللي تقدر عليه وبذلت ما أخمى وخلاص بقى وسلمت أمرك لله وتوسلت إليه ولا جاءت، خلاص تعزي، إن أراد كذا فهو كذا، زي ما الدكتور لسه قال عجبا للأمر المؤمن. على كل أحوال هو في خير عند الله سبحانه وتعالى. ففكرة إحسان الظن بالله لابد يكون فيها ما يصعب على العقل تجاوزه، صح؟ هي لو محسوبة كلها بالحساب المادي يبقى فين الظن هنا؟ فين إحسان الظن؟ لازم إحسان الظن يكون معاه ما، ولذلك احنا هناك في الموضوع اللي يشبه الموضوع بتاع الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اللي يشبه هناك الموضوع اللي هو إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس، وشرحناها دي بالتفصيل، قد جمعوا لكم، هم ما سبهمش يستنتجوا، صح؟ قالوا لهم إيه؟ غششوهم، قالوا لهم إيه؟ فخشوهم، يعني حتى مش هيتعبك في استنتاج مشاعر، الخش ده مشاعر، وده اللي بيحصل في الإعلام، ان هو مش هيديك فرص، مش عايز يديك فرصة انك انت تتدرج في انفعالك وتصل فيصيبك من الخوف والبتاع، لا، ده هو يعني يتبرعوا انهم قد جمعوا لكم، ها ها ها، فخشوهم، لموا الدور بقى، انت مش قده، مش كده؟ مش هيدي معناها ما انت عبث، ما تصنعوا عبث، ايه شوية الصواريخ بتاعت العيد اللي بتعملوها دي والشغل بتاع الاطفال ده، يا عم ده هناك قبة مش عارف ايه وبتاع ايه وحكاية ايه وتكنولوجي ايه واقمار صناعية ايه ومن تحت الارض ايه ومن فوق الارض ايه، اهجع بقى، فخشوهم، ما تتلموا، انتوا مش عارفين حجمك ولا ايه؟ انتوا مش عارفين حجمك، انتوا مين عليكم الشعر؟ انا هقول لك، انت ابني حكايتك واحد اتنين تلاتة، ايه دي؟ فخشوهم، هو تبرع بالاستنباط والاستنتاج، خدت بالك؟ ما هو ما اكتفاش بايه؟ قد جمعوا لكم، قد جمع قد تحقيق، ها؟ يعني طبعا دول عرب، قد جمعوا تحقق ذلك، والأدلة هي ده اسمه التحقيق، أنا أجيب لك أدلة، أجيب لك صور، أجيب لك أبحاث، أجيب لك مش عارف إيه، وهو معدي الناحية الثانية وأنت عيني مسكين لسه يعني بتدور على مية عشان تشرب ولا حاجة، والآخرة كده يعني. قد جمعوا لكم ولم يترك لك انك انت نموك المشاعر انك انت ايه وبعد كده خاف انت لا هو تبرع بان قال لك فخشوا. الغريب العجيب في الموضعين دول في الاحزاب ما زادهم الا ايمانا وتسليما. وهنا برضو عندنا في آل عمران حاجه غريبه جدا. يبقى في التركيبة دي هؤلاء الناس أعدوا إعدادا مختلفا صح؟ إن الحاجة اللي تخوف تزيدهم إيمان، إن الدعاية المخيفة تصنع كذا، إن مش هذه التركيبة تحتاج لدراسة كيف أعد هؤلاء الذين إذا قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا ترتب بقى على كده المكافأة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما وإنما من أدوات القصر على الراجح إنما ذلكم الشيطان هو قصته كده يخوف أولياء يعني يخوفكم أولياءه وشرحناها بالتفصيل المرة فترجع لها تمام. تعالى هنا بقى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله لأن النبي عليه الصلاة والسلام العطف هنا في مغايرة ما وعدنا الله كلمة ورسوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبأه هنا فسيأتون في سبع أو في عشر يعني في خلال كذا هيكون الأحزاب هل ده بالوحي هل ده كان بالاستخبارات الله أعلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبأهم ان في احزاب جايين ان العرب كلها اجتمعت عليكم تمام. فعشان كده العطف ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله حاجه غريبه يا اخي عالم الاعداد الطويل انت بتتكلم الاحزاب دي خلاص يعني انت بتتكلم 13 سنه في مكه اعداد وبعدين هنا 7 سنين يعني انت بتتكلم في 20 سنة 20 سنة ده جيل صح يعني اللي كان عنده 3 سنين بعده 23 سنة اللي كان عنده 5 سنين بعده 25 سنة 20 سنة دول جيل هم دول يعني الاحزاب دي جت بعد بعد 20 سنة من بدء الدعوة والقصة واللي عايش بيحكي حكاية اللي استشهد واللي سبق واللي راح وعايشين الجو الإيماني ده فجات الأحزاب بعد 20 سنة من بدء الدعوة. فهنا عندك جيل تكون عشان تفهم الكلام ده مقصد ازاي الكلام ده يعني لا يجني على قاعدة الناس ان تجيب له حاجة تخوفه وتزود إيمانه تجيب له دعاية مش عارف ايه تخليه يتحقق بإيه. التركيبة دي حصلت ازاي؟ حصلت على عقود على أكثر من عقدين من الزمان ويتربى هؤلاء شيئا فشيئا ويرون ويزداد الإيمان ويزداد الإيمان حتى يصل إلى كذلك. ففكرة الصبر في تكوين الـ الأجيال ونفسيتهم وإيمانهم ده اللي حصل. ونرجع بقى القضية اللي أنا عايزك تركز فيها عشان أنتوا طبعا كلكم بتتابعوا الإعلام وبتتابعوا كده وليها كلام إن شاء الله في المسألة دي لاحق. قلت وقبل ذلك وأكرره إنه العين البصر اللي أنت هتشوفها في الإيه في المتابعات بتاعتك وعين البصيرة أنا عايز أتعلم إزاي أقرأ ما أسمع وأرى. يبقى فرق بين اللي بتسمعه تراه والذي تقرأه. قراءتك ينبغي أن تكون مختلفة عن قراءة عموم الناس من المسلمين برضو ناس طيبين أحسن مننا بس انت ربنا نور بصيرتك بالعلم وارتباطك بالقرآن الكريم اداك الإضاءة والبيان والإيضاح وفكلك الألغاز والأسرار. هو ده القرآن هكذا يصنع القرآن. ارتباطك الدائم بالقرآن الكريم وانا قلت لك ركز في تلك الآيات في الموضع اللي قلنا عليه أولا آل عمران ثانيا الأحزاب. اقروا الآيات دي كتير اعملها ورد اقراها في اليوم عدة مرات اقراها كتير وفتش فيها عشان اسهل عليك المهمة عشان مش عايزك تقعد تقرا في مطولات في التفسير لا لا لا وفتش فيها عن مواضع الايه الجمال والإكرام من أسماء الله تعالى وصفاته. فتش طلع ستجد عجبا والله عجبا عجبا فيما أودع الله عز وجل من جماله وإكرامه في تلك الزلازل والمحن، زلازل ومحن، ها، وأودع فيها من أسرار إكرامه وجماله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. طيب، يعني الفكرة أنه يعني مش عايز أطول عشان هو الواجب علينا دلوقتي، أنا مش عايز الأوقات تروح هدر. استثمروا أوقاتكم في النظر في القرآن الكريم، وكلما أنعمت النظر فيه كلما أفاض عليك من نوره وخيره. عرض نفسك للقرآن بالطريقة اللي بقولك عليها، طريقة سهلة ويسيرة، ما تتوسعش في قراءة التفاسير، بطريقة عرض نفسك لهذه المواضع، وستدخل حتما دون أن تشعر، هتلاقي نفسك اندمجت، أدمجت، ها، أدرجت في هؤلاء القوم، بقيت أنت واحد من هؤلاء القوم، هذه الصفوة التي اختارها الله عز وجل من خلقه سبحانه وتعالى. هذه مالكم يا شباب. فيعني أرجو إن شاء الله أن تكونوا يعني وزي ما قلت لكم، في واجب للعامة وواجب مش عايز أقول الخاصة، خلينا نقول الرواحل، يعني كما شرحت لكم قبل ذلك، يعني عموم الناس أحسن مننا كلهم، لكن أنت ربنا فتح عليك وجعل بينك وبين القرآن طريقا وسبيلا، ف يعني خذ زادك وزادك على الحقيقة وما تتزود به في هذا الطريق الوعر، خذ من الإيه، من القرآن الكريم بإدمان النظر فيه وفهم مراد الله سبحانه وتعالى، سيما في الموضة اللي قلنا عليه. وسنضيف إن شاء الله موضة أخرى، بس خلينا الأول يعني ننتبه جدا لموضع أحد وموضع الأحزاب. طيب، أنا كان في شوية كلام ممكن نخليه بقى في الأسئلة، إن أنا في طبعا عايز أدي مساحة أطول للمناقشة والكلام، لأن طبعا كلكم منفعلين وكلكم يعني كده، وإخواننا برضو اللي معانا على الصفحة، فنفتح الباب للمناقشة، جائز ونفسيكم إن شاء الله ناخد راحة قصيرة كده، تشربوا فيها حاجة سخنة وتظبطوا نفسيكم، وإن شاء الله نفتح باب للمناقشة، وكتبوا أسئلة كتير، وأنا عايز نتيح مجال للتواصل. يعني التلقي خلاص أنتوا سمعتوا الحمد لله، وحسبكم يعني أهلا لتلقي هذا الكلام، لكن المناقشة تفتح أبواب مهمة لمساعدة الشباب على اجتياز تلك المرحلة التي يعني هي من المراحل التاريخية، يعني مرحلة فريدة في التاريخ. يعني أنا في تقديري على قد علمي وقراءتي وعد ما عشت، لأن أنا عشت أجيال مختلفة، هذا الزمان فريد يعني في 200-300 سنة اللي فاتوا الزمان ده فريد. فأحمد ربنا أن أنتوا ربنا جعلكم من شهود هذا الزمان، هذا زمان فريد اللي بيحصل دلوقتي ده بالمعايير التاريخية متفرد بحساباته، وإن شاء الله ممكن نوضح الكلام ده أكتر، لكن ابدأ معايا على هذا الأساس، احترم الزمان اللي انت فيه، اشكر نعمة ربنا أن بلغك، قف مليا بين الله سبحانه وتعالى بكلامه لينير قلبك فتفقه عن الله سبحانه وتعالى ما يجري علينا من الأحداث الجسام غير المسبوقة، من الأحداث الجسام غير المسبوق. انتبه، فيش وقت للعب، اللي كان بيحصل قبل كده بيحصلش دلوقتي. اهتم، تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا الاستغفار سر الأسرار، أوراد الاستغفار سيما في الأسحار سر الأسرار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هيترتب على كده ده يرسل، ده مجزومة بإيه؟ ها؟ يرسل، مش يرسله، يرسل. ليه مجزومة بإيه دي؟ جواب الطلب، جواب الطلب، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللي مش هيعمل كده قال له إيه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم، استفهام تعجيبي، مش هقول توبيخ يعني زي ما قال بعض المفسرين، تعجيبي، ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا شيء عجيب، بعدما أفاض عليكم ونوركم انتوا ايه حكايتكم؟ بالبلد يعني، تقول حكايتكم ايه اللي صرفكم، ما الذي صرفكم، صرفكم عن ايه يا نور؟ ها الاستغفار يا اخوانا، والله انه سر الاسرار. لما تقعد ساعه كده زي ما قلت لك، تقعد في ساعه رواقه كده وتجيب ألف مرة على قد ما تقدر، 100 مرة زي ما تقدر، اجتهد. لو كثر ذلك في عباد الأمة، في أوتاد الأمة، في رواحل الأمة، كل دي ألفاظ جميلة وشرحتها قبل كده وممكن نشرحها تاني. إذا كثر ذلك وشاع فيه، مش في عموم الأمة، لا عموم الأمة مطلوبنا حاجة تانية وعاملينه وزيادة، أنا أشهد بذلك. ناس منفعل انفعال غير مسبوق، يعني عموم الناس عملوا اللي عليهم وزيادة. المنتظر الآن من أمثالكم، ولا أزكي رب أحد، الدور دوركم أنتم، دور الدفع الحقيقة من علمه الله سبحانه وتعالى ونور بصيرته وربطه بالقرآن الكريم. لا ده مش زبية الخلق، ده علي واجب يعمله. خلاص التعمير اوقات السحر والليل مهم في منتهى الاهميه، مش قادر يبقى في النهار، يبقى المهم يكون لك ورد مع الله سبحانه وتعالى في اوراد التوبه والاستغفار، وهي كما قلت لك هي سر الاسرار، مع الدعاء بشروط الدعاء كلها والتركيز على حاجتين زي ما قلت لك، فاكرهم؟ اول حاجه اليقين اللي هو يقابل الشك والبتاع، والحاجه الثانيه التفويض. اوعى تنساه، اوعى تدعي ربنا سبحانه وتعالى على المشارطة، اياك ده فخ فخ، والله يعلمه ها وانتم لا تعلمون. يا اخي افهم بقى، افهم يا بني ادم، هي كده اصلها، هي جايه كده. يبقى هندعي بحاجتين مهمين جدا، يقين متاكدين بس مش عارفين ازاي، مفهوم؟ اياك المشارطة والدعاء العلم الكاذب، انت بتشغل حاجة أصلا، تمام؟ فقضية الاستغفار والدعاء في أوقات المرجوة هذه وظيفتكم أيها الشباب المتدين والأخوات الصالحات، عمروا ليلكم ونهاركم بالاستغفار والدعاء الشريف باليقين والتفويض، باليقين والتفويض. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، أن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. استراحة قصيرة ونعود، بس جهزوا الأسئلة والورق وكذا بعد إذنك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي سؤال هيبقى معاه تنبيه. سؤال بيقول أخ، يعني كاتب كده في أول الصفحة الحمد لله، أو أخت ما أعرفش يعني، من المبشرات التي سمعتها قبل المجيء إلى هذا اللقاء المبارك أن كل منزل في غزة ضرب بالصواريخ وهدم، تفجر بجواره بئر يشرب منه المحاصرون هناك من أهل غزة. أنا قرأت للتحذير منه، هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. وهذه طريقة ذكر القرآن الكريم وحذر منها، إن هو ممكن الأخبار الكاذبة تبقى على نوعين، على شكلين، على طريقين، إما أن تكون أخبار مثبطة محبطة، وإما أن تكون أخبار مبالغ فيها ثم يظهر بعد ذلك إيه كذبها وتفت في عضد أهل الدين. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، مش معناها في نفس اليوم يعني، ها؟ لعلهم يرجعون. فكرة ان الله اكبر ودخلوا الاسلام هم كانوا عشان في ايه، ولا دخلنا الاسلام لانها مش حقيقة مش عارف ايه، فهذه طريقة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم للتحذير منها. ففكرة الكلام ده غير صحيح طبعا، مش كل بيت اتهدم طلع جنبه واخد بالك، لكن رجل طيب وأراها كده، وأنا أحذر من ذلك وأحذر من تلك القنوات التي تفعل ذلك. والدكتور إياد قنيبي امبارح أظن أو حاجة زي كده عامل منشور مهم جدا في مسألة قناة اسمها غزة الآن، وحذر منها وجاب أدلة ورجعوا للمصورة بتاعته، هات بالك بتجيب أول نشعب حصل إيه وكسر إيه وطعم يترك مكذبة المسألة وتطلع كلام زعزعت أهل الإيمان بذلك. ففكرة مصادر المتابعة أنا كنت نبهت إليها قبل ذلك، فيها خطران، فيها خطران. الخطر الأول أنها قد تأخذ من عمرك ما لا يحق لها أن تأخذه، تستولي على الوقت، لقى نفسك قعدت انت عشان تبص في 10 دقائق ربع ساعة لقيت نفسك بقالك 2 ساعة 3 قاعد من غير ما تشعر. يبقى الخطر الأول أنها تستولي تسترق عمرك دون أن تشعر. الخطر الثاني أنها ربما تمدك بباطل حتى ولو كان في شكل الله أكبر وتتفجر الأنهار من تحت أقدامهم، لا لا تتفكر ولا يحزنون انت، الكلام ده مش صح، انما يصنعون ذلك عشان يعلوك يعلوك ويروحوا ينزلوك من عال. اللي بيقع من على الرصيف امره هين، لكن اللي بيقع من الدور العاشر عمره خلصان، صح؟ فهو يطلعك الدور العاشر عشان يوقع البعيد، فانتبه. لذلك قلت لك انك انت اختصارا لوقتك واقتصادا له قلت لك يبقى لك 1 أو 2 أو 3 بالكثير بتتابعهم فقط لغير، ويكونوا مصادر موثوقة وتتأكد منهم، وهي على قد اللي بيجيبه بس وتقفل، مش ده يوصلك لده يوصلك لده، بص لقى فجأة بقيت بقالك 2 3 قاعد. ايه الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ انت بتجاهد يعني؟ مجاهد الكيبورد يعني؟ في كلام ما قالوش اي معنى اصلا، المعلومة كلها تتحصل في 10 دقائق ربع ساعة بس من مصدر موثوق وخلصت المسألة. الكام ساعة اللي فات ونص اليوم اللي فات كله يتحصل في يوم، يتحصل في 10 دقائق ربع ساعة، خلصت المسألة من مصدر موثوق. تمام. ونصحتكم ببعضها، أهمهم طبعا أحمد منصور. أحمد منصور صحفي محترف وعنده من الأدوات الكاملة، وبيعمل تقريبا كل كام يعني ربع ساعة نص ساعة بيعمل منشور. فلو انت شفت احمد منصور مرتين في اليوم هتعرف الدنيا فيها ايه وخلصت المساله واقفل. احنا عايزين جهاد في الذكر والتوسل الله سبحانه وتعالى والدعاء، والقلب لا يشتت. تمام. واياك بقى بالقنوات اللي هي الايه الفخاخ المنصوبه زي القناه بتاعت غزه الان دي، هذه فخاخ منصوبه احذروها. عايز تزود عن احمد منصور ممكن تشور مثلا اسامه جويش ولا حاجه برضه بايه، لكن احمد منصور في الكفايه ان شاء الله، ان عنده فريق عمل متخصص وبيجيب حاجات مصورات وحاجات دقيقه وخلص المساله. اتفقنا يا شباب؟ عايز تحليل وكلام زي كده روح للدكتور راغب السرجاني. الدكتور راغب السرجاني بيقرا القراءه قراءه الحدث، مش الحدث اللي يحكي لك الحدث، احمد منصور اللي يقرأ لك الحدث راغب السرجاني. قراءة بقى قراءة النور والإيمان والهداية والقرآن الكريم، وهو من أهل القرآن وعلى ذكر الله هو شخصيا يعني هو من أهل القرآن. تمام. فحاجة جميلة تنتفع أنت بالقراءة القرآنية للأحداث مع الصبغة التاريخية، الإسقاطات على التاريخ، واخد بالك؟ بس وخلاص خلصت المسألة. هو بينزل كل كم يوم بينزل له منشور كده حلو كفايه، مرتين ثلاثه في الاسبوع وينزل لك منشور بس، ما تطولش، مش قاعد تتشعب تتشعب تتشعب حتى يستولي على وقتك وجهدك وانت ما عملتش حاجه، وتعتبر ذلك جهادا في سبيل الله. انا بس قلت والله السؤال ده انتوا بتدينوه اهو السلام، انا علمت عليه عشان اعرفه من بعضكم يعني. مبشرات الله اكبر كل بيت يتهدم بير ميه جنبه، لا مش كده، احذروا من هذه الأشياء. ها طيب بيقول سؤال بيقول ما هو دور الآباء للأولاد في سن صغيرة يعني 10 سنوات لتوضيح الأمر لهم، وهل يجب منعهم من رؤية مشاهد الدمار والجرحى؟ الجواب لا، إلا إذا كان في حالة خاصة، يعني إذا كان في شخص عنده نوع من أنواع الرهاب من هذه الأشياء لا حالة خاصة يمنع من رؤية هذه الأشياء وغيرها. لكن لو إنسان سوي، طفل سوي ونفسيته سوية، لا ما فيش ما يشوف الأشياء دي، الأشياء دي هتترسم في في في ذهني وفي ذاكرتي وتدخل في المكان المناسب عشان تأدي الوظيفة المناسبة. بس المهم تفهموا اللي بيحصل إيه، أنت فهموا إن في أهل الحق وفي أهل الظلم والجور والعدوان، وإن ده صراع بين الحق والباطل، وربنا له حكمة في كده، وإن في حاجة اسمها شهادة، إن اللي بيموت دول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. فهموا دي، لو فهمتوا دي خلصت، دول مزابية الأموات، اللي بيقتل في سبيل الله أحياء عند ربهم مرزقون، يعني عايشين عند ربنا. فهموا كده، حتى لو عنده 10 سنين و7 سنين لو بيفهم و6 سنين وأقل من كده، دول ربنا اصطفاهم عشان يبقوا في جواره، مش زي بقية الأموات. ده نوع من أنواع الاصطفاء، ربنا اختارهم يا حبيبي وكذا وكذا، كويس، فرصة كويسة أنك أنت تفهموا حاجة زي كده ولا بأس. ومنظر الدم ومنظر الأشياء دي يترسم في صورته فيبغض ذلك ويكرهه، يعني ويعرف أن التاريخ ده هم تاريخهم كده، تاريخهم كده، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هو المميز في أن نعيش لنشهد هذا الزمان؟ كانوا بيسألني، أنا بيقول يعني أنت بتقول أن أنتوا في ميزة، طبعا ده زمان الـ يعني الزمان السابق كان زمان صبر وليس فيه مواجهة بين الحق والباطل وصراع حقيقي. يعني آخرنا كان إيه؟ يعني أنتوا مثلا أعماركم كده، كنتوا أنتوا فاكرين الحجارة بس، مش كده؟ كان آخرها بيمسكوا حجارة ويرموا بالحجارة والبتاع، تمام؟ وقبل كده ما كانش فيه حاجة أصلا. فربنا سبحانه وتعالى يمد في أجلك حتى تراهم يصنعون هذا العجب غير مفهوم، ما فيش تعليلات مادية لما يحصل الآن. بأعتى المدارس العسكرية في العالم ما فيش تعليل كيف حصل ذلك في لا زمن. أصل 10 سنين دول ولا 12 سنة و13 سنة دول لا زمن في أعمار الأمم تقولوا للصفر. فده حاجة من العجب، من العجب، واخد بالك؟ فكن ربنا يحييك سبحانه وتعالى حتى ترى ذلك، فذلك من فضل الله عليك، فاحمد الله على هذه النعمة وقم بواجبك، إن ربنا يقيمك أنت تبقى في في في في صف الدافع عن الأمة بما يليق بك، كما قلت لك، الدعاء والذكر والتوبة والاستغفار. تمام. متى بدأت المدافعة مع الصهاينة؟ ولماذا يدعم العرب هذا الكيان؟ وما علاقته بهذه المدافعة؟ كلمة المدافعة دي كلمة مأخوذة من القرآن الكريم، وجاء في موضعين، في سورة البقرة وفي سورة الحج. الله تعالى يقول: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يفترق بقى السورتين عن بعض، لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسمه. خلاص، فهي مذكورة في موضعين في القرآن الكريم. دفع المدافعة بين الحق والباطل قائمة من أول الخلق إلى قيام الساعة، فدي فكرة ما مستقرة بين الحق والباطل. أين كان صورة الباطل؟ صورة الحق لا تتغير، أهل الحق من لدن آدم إلى قيام الساعة إلى ظهور المهدي هم صف واحد وصنف واحد لا يتغير. اللي بيتغير أشكال الباطل. حضرتك بتقولي مع الصهاينة، الصهاينة دول كلمة حديثة، وأنا عايزك تفرق بين الصهيونية وبين اليهودية، دول حاجتين مش حاجة واحدة. الصهيونية دي حاجة حديثة اخترع كده ما بقالوش 100 سنة ومية وشوية، ما كانش موجود فكرة. وفي كتير من اليهود يمكنونهم بل ويعادونهم ويكفرون قائلهم عندهم، يعني انت بالك. فالزيونيزم او الصهيونية دي فكرة سياسية مش دينية، ليست عقدية دينية. لكن اليهودية دين، دين محرف، تمام. فأنت لازم تفرق بين اليهودية كدين وبين الصهيونية اللي استعملت الدين لأغراض في الدنيا، لفكرة سياسية اخترعها واحد ولا اثنين من شوية كده وخلصت المسألة. في عمر الأمم لا زمن برضو، 150 سنة لا تعمل زمن أصلا، تمام. لكن لازم تفرق من كده. فالمدافعة في الحقيقة هي بدءا مع اليهود، مدافعة بين الإسلام والمسلمين وأمة الإسلام مع اليهود بدأت مبكرا، ظهرت بقوة في المدينة المنورة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن اليهود كان عندهم في كتابهم، طبعا كتابهم فيه من الحق وفيه من الباطل، لكن فيه من الحق وحرفوا وبدلوا وأخفوا إلى آخره. فمن الحق الذي فيه صفة النبي عليه الصلاة والسلام محمد نبي آخر الزمان، وكانوا يعتقدون اعتقادا جازما قاطعا أنهم من بني إسرائيل. ليه؟ لأن بقال ألاف ألاف السنين كل الأنبياء من بني إسرائيل، من أول إسرائيل نفسه عليه السلام اللي هو مين؟ يعقوب. من أول يعقوب إسرائيل لغاية عيسى تكلم في عدد ضخم جدا من السنوات، لم يأتي نبي على الأرض إلا من هذه العائلة من أولاده. وجات لهم صفات نبي آخر الزمان بس لم يبين لهم من أي قوم هو، لكن جاءت صفته حتى كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. زي ما أنت بتعرفش غلط في ابنك، هو ما كانش غلط في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. صورة وشكل وهيئة وتفاصيل، ويأكلوا الهدية ولا يأكلوا الصدق، جميع التفاصيل خلاص. فكانوا ينتظرونه، وكان اليهود عارفين حتى المكان اللي هيظهر فيه، مكان كان موصوف في التوراة أنه له صفات معينة من نخيل معين وأرض معينة وكده. فكان ظنهم إن هو يظهر في الحتة دي اللي هي اسمها يثرب، يظهر في حتة تانية في الشرق اسمها الأحساء، لأن منطبق على المكانين دول صفة الأرض دي بالشكل اللي موجودة في التوراة. فاجتمعوا في هذا المكان، بقوا يهود يجوا من اليمن ومن كده لما قرب زمانه، قاعدين يجهزوا نفسهم. جهزوا نفسهم ازاي؟ يبنوا حصون، يجهزوا سلاح عشان ينصروا مين؟ ها؟ نبي آخر الزمان اللي منهم، عشان هم متأكدين انه هيظهر وعارفين صفته وحتى عارفين مكانه المتوقع على شكل التقريب. فراحوا اتجمعوا هنا شوية وهنا شوية، وكانوا في يثرب أكتر، وقاعدين وقعدوا عشرات مئات السنين يبنوا في حصون واوى إلى آخره، حصون غريبة جدا وأنا رأيتها بعيني كما قلت لكم قبل ذلك. حصون خيبر اللي باقي منها كأثار يعني فلكية ما تستورهاش، ويجهزوا من الكراع والأسلحة والحصون مستنيين ظهور نبي آخر الزمان لينصرونه على مين؟ على الأرض كلها، لأنه عارفين أنه هو سيسود الأرض. هذا من الحق الذي كان لا يزال باقيا في التوراة خلاص. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لأنه لم يكن من بني إسرائيل، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عارفينه حتى بخاتم النبوة اللي بين كتفيه في ظهره هنا. وبعضهم أسلم عشان يكون حجة على غيره، كعبد الله بن سلام وغيره من كبار أحبار اليهود في المدينة المنورة. أنت بالك؟ فهذه المدافعة بدأت في المدينة المنورة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأمة الإسلام وبين هؤلاء، حتى انتهت إلى الجلاء الأول أو الإخراج الأول. أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بنت خيانتهم وثبتت عليهم، إلا مفتتح سورة الحشر، هو الذي قلنا هو الذي اعمل عليها بحث في القرآن الكريم وعيش بقى فيها أحلى حاجة في الدنيا، هو الذي دي في القرآن الكريم، لأن فيها معنى القصر. يعني تكملها تقول وليس أحد سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب اللي هم دول من ديارهم اللي استقروا فيها مئات السنين لأول الحشر، يبقى فيه تاني الحشر الأول وآخر، أي أول وآخر لأول الحشر. ما ظننتم، الخطاب لمين؟ لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير من خلق الله تعالى بعد الأنبياء والمرسلين. ما ظننتم على ما أنتم عليه من الإيمان وكذا، ما كنتش متصور، لا تتصورون على ما هم عليه من القوة والسلاح والكراع والحصون، ما ظننتم أن يخرجوا. وظنوا هم بقى أنهم مانعتهم حصونهم، بس شوف الكفر من الله. الأمة دي غريبة، أمة غريبة، مانعتهم حصونهم من الله، هم عارفين ربنا، هم هيحاربوا ربنا، مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. ودي بقى جمال الموضوع بالأنفال، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. أي والله طلعوا من تحت الأرض. والله أنا قرأت بعض بس يعني دين من الموثوق، يعني يقول إن نقاتل أشباحا. إيه دول؟ بيجوا منين؟ بيطلعوا منين؟ إزاي؟ ما هي دي من حيث لم يحتسب. وقذف في قلوبهم رعب. الرعب ده خلق من خلق الله تعالى، زي السكينة، قال له تلك السكينة تنزلت لما جالت الفرس، حاجة زي النجفة الكبيرة كده، الثريا دي الفرس شافتها كانت هتموت الولد، فخلص صلاته. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له تلك السكينة تنزلت لقراءتك. فالسكينة دي كائن مخلوق افهم، والرعب ده كائن مخلوق افهم اهو. فقال في قلوبهم كائن اهو الرعب، يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. كل ده عشان الأخيرة دي، فاعتبروا يا أولي، يعني اعتبروا، اعتبروا دي من العبور. يعني العبور يعني انتقل مما تسمع إلى ما تحيا وتعيش، ده معنى العبور والاعتبار. الاعتبار والعبرة جاية من كوبري الجسر، جسر ينقلك مما تسمع وتصدق وتؤمن اللي هو خبر القرآن إلى حالك، إلى الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده. فإن قيل ذلك للصحابة الكرام في أول سورة الحشر، يقال لنا اعتبروا يا جماعة. يعني اعتبروا بقى، مش تمصمصوا الشفاه، لا، اعتبروا يعني انتقلوا مما تسمعون وتؤمنون إلى ما تعيشون، هو ده الاعتبار. اعتبروا يا أولي الأبصار، تمام؟ فهذه المدافعة قديمة جدا ولا تزال وستظل. أما الزيونيزم الصهيونية دي حاجة سياسية وستزول حتما، زي أي فكرة سياسية، زي الشيوعية، زي الماركسية، زي فكرة الإلحاد، من الأفكار اللي هي تاخد زمانها وتخلص الصهيونية. لكن اليهودية لا، لأن اليهود هيقاتلوا مع الدجال آخر الزمان، يعني قاعدين هم، بس اللي هيقاتل مع الدجال مش الصهاينة، مش الصهاينة، اليهود. فاليهود دول قاعدين، خليهم على جنب، لكن الصهاينة دول آخرتهم قريبة إن شاء الله، هيغوروا في 60 داهية إن شاء الله، ويحفرون قبورهم بأيديهم عشان الظلم والعدوان بحسابات الدنيا. يعني بحسابات الدنيا الفانية، كذلك إنهم يحفرون قبورهم بأيديهم. فإحنا هذا الصراع دائم إلى يوم القيامة مع اليهود. أما الصهاينة غرف 60 داهية إن شاء الله عما قريب. يدعم الغرب هذا الكيان، هذه طريقة استعمارية، يعني الاستعمار القديم اللي هو كان في القرن 18 والـ19 مكلف، والشعوب لما شعوبهم لما تنورت رفضت الفكرة ان يبعت جنود وسفن واساطيل ويفتك، ما عملش كده في العصر الحديث غير واحد احمق زي بوش مثلا او كده. الحمق كده كلهم أنكروه، خلاص انتهت الموضة دي، هي أن هو هذه الأنظمات تدعمهم بالوكالة، فده احتلال بالوكالة، خلصت المسألة تمام. فيدعم هذا الغرب لأنه وكيل، هذا الكيان وكيل للغرب في الحفاظ على مصالح. اوعى تفتكر حاجة ثانية، ولا أقول لك سيطرة على الإعلام والمال في العالم يهود، انسى انسى، دول صهاينة مش يهود، اسمع كلام. وعندكم من الحكمات من يكفرهم ويقول انهم يعادون إرادة الرب سبحانه وتعالى، انهم يأتون بشيء اسمه تعاجير، الكلام ده كله موجود. لو انت هتتابع احمد منصور هتحكي لك القصة دي، وجاي الحكمات وقاعد معهم وهيفصل لك الموضوع خلاص، ويكلمك حاجة اسمها الصهيونية المسيحية والآخر، كل الكلام ده تتعلموه كويس ومفيد، واحنا انا ليا شرح مطول في الحاجات دي قبل كده. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون الجهاد بالمال في مثل هذا الوقت؟ ممنوع، غير مأذون، لأنهم محاصرون حصارا شديدة ولا يسمحوا بمرور شيء إليه، فادخر ذلك لوقته الآن، ما فيش لا تقول لا بالنفس ولا بالمال الآن، لا بالنفس ولا بالمال، وهو حد يضحك عليك ويقول لك أنا عارف أوصل، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون مغرضا، لكن إذا كان في استثناءات فاستثناءات قليلة جدا، ولازم تمشي في قنوات رسمية منها مبادرة شيخ الجامع الأزهر وكده، حاجات محدودة جدا. لكن يعني كأنهم يعدون كل اللي بيجمعوا دلوقتي كأنهم يعدون، لكن الحصار خانق تماما، لا يسمحون بشيء البتة حتى الآن، حتى اللحظة أتكلم فيها. ما لا بأس أن يعد الناس أنفسهم، إذا فتحوا نحن نفديهم بأروحنا ونديهم الأقوات البيوت، ما فيش إشكال، بس ده يكون استعداد. لكن الواقع لا طبعا، الواقع حتى هذه اللحظة حصار خانق لا يسمح بشيء البت. دعاوى شيخ الأزهر هي الحاجة الوحيدة الشبه رسمية التي ظهرت وهنتكلم عليها إن شاء الله. في سؤال عن بنت قرب وبنائها، خلي بقى مش مناسب للسياق، انا ممكن يبقى في يتكتب على الواتس وانا اجاوب ان شاء الله. برضو في يعني صاحب نفس الخط ونفس الورق، السؤالين دول ناجلهم للايه، لانهم مش مناسبين للايه، دي اسئله خاصه، فان شاء الله صاحبها او صاحبتها يكتبوا على الواتس الخاص بي وان شاء الله اجاوب باذن الله. هل قوة الإيمان فقط هي العامل المؤثر في انتصار 7 أكتوبر؟ لا طبعا قطعا لا، لكنه الركن الركين والأس المتين لا خلاف، يعني لا شك أن قوة الإيمان والاستعداد القلبي والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وتنقية الصف من المنافقين، الأشياء دي كلها تمت في أكثر من 10 سنين، في 15 سنة أو أكثر، لكن لا شك أن كان في استفراغ للوسع في الأسباب. احنا شايفين حاجات تطوير أسلحة وأشياء من أنواع القتال العجيبة، يعني بصراحة بأضعف الإمكانيات، فكان في استفراغ للوسع، واستفراغ الوسع ده هو مشروط في القرآن الكريم، الإنسان يستفرغ وسعه في الأخذ بالأسباب، لكن إيمان فقط لا خطأ، يعني مش بالأذكار، يعني هؤلاء المجاهدون لا يحاربون بالذكر، وإن كان الذكر هو زادهم، هو زادهم، لكن بالذكر فقط لا، لا خطأ، تصوير خطأ. ما رأيكم في مبادرة شيخ الأزهر؟ جراحكم تؤلمنا. ممتازة طبعا جدا، وسط اللي احنا فيه ده كويس، بس التنفيذ على الواقع أنا لا أدري كيف سيكون، معابر مقفولة لا أدري، يعني انت عايز تتكلم في آلاف الأطنان من المساعدات، آلاف الأطنان، كيف ستكون؟ الله أعلم. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه المبادرة، وأن لو تفتح الباب خلصت المسألة، خلص مفيش مشكلة. جماعة بتوع مش عارفين العالمي المسلمين ده كانوا عاملين، حد بعت لي مناشدة الشيخ الأصغر. أنا بصراحة على بلاغتها، هي بليغة جدا، لكن لماذا كانت علنية؟ السؤال، لو أنت عايز تعمل مناشدة مظبوطة صحيحة، اللي أنت علنية، طب تعمل المناشدة دي سرية بينك وبينه، حد يقدر يسأله ويروح له والسكة مفتوحة، ويقول له احنا نقف جنبك وإلى آخره. لكن ليه تعملها علنية وتعملها مناشدة بالشكل ده واتنين واقفين جنبه واقف كده؟ عشان ايه؟ ايه الفايدة؟ ايه اللي حصل يعني؟ اتريد احراجه يعني؟ ماذا تريد؟ مش لا بصراحة، انا يعني سأني جدا ان يكون هذا الكلام مبعوث عن طريق الميديا والاعلام والبتاع. ليه؟ عشان ايه؟ هي دي شطارة يعني؟ لازم نقف جنب بعض ولا نفقده مخلصا لهذه الأمة، أنا أحسبه كذلك يعني. لكن الأمور تحكمها حسابات كتير جدا في منتهى التعقيد. فأنت كان المفروض تبعت حد يسافر وفد منك ويقابله ويبلغه في المكتبه، مش في الإعلام. إيه أنت تريد إحراجه يعني؟ لعلها من الخطأ يعني. إن شاء الله أكون بنية صحيحة سليمة، لكنه خطأ يعني الإعلان عنها. لكن المبادرة اللي عملها الشيخ إن شاء الله مباركة، أسأل الله تعالى أن يوفقه في ذلك يا رب العالمين. هو لو اتفتح الباب خلاص خلصت المسألة، هذه الجروح سيضمدها الله سبحانه وتعالى ويشفيها فورا، مسلمين في الأرض كلها واقفين جنبهم، بس الباب يتفتح خلصت المسألة تلوش. وهم الحمد لله نساؤهم قبل رجالهم وأطفالهم قبل نسائهم، أفذاذ، أمة عجيبة بصراحة، أمة عجيبة جدا يعني. كيف يكون الجهاد بالقرآن الكريم؟ في يعني يقصد في قوله تعالى فجاهدهم به جهادا كبيرا في سورة الفرقان. طبعا جهاد بالقرآن في رأيي وكما قلت مرارا هو أصل الجهاد، يعني أي جهاد خلى عن جهاد بالقرآن فهو نقص، مفتقر لروح الجهاد، يبقى جسد بلا روح. فجهاد القرآن هو جهاد حملة القرآن، هو جهاد أصحاب القرآن. وربنا سبحانه وتعالى علمنا أن القرآن له أصحاب في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، شفيعا لإيه؟ لأصحابه. والصحبة فيها معنيان، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الصحبة في لغة العرب وفي القرآن الكريم لها معنيان، معناها المنعة والملازمة. ما يتقالش واحد صاحب واحد إلا إذا كان بيوفر الحاجتين دول، يكون مانعا له من ضر ويكون ملازما له لا يفارقه، دي الصحبة. تمام؟ فيقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي الحديث اللي هو أطال المكث معه وبذل النصح للقرآن الكريم في التعليم والفقه والفهم وإلى آخره. خلاص يا شباب، فالجهاد بالقرآن هو أصل الجهاد، ولا يصح الجهاد إلا أن يكون أصله بالقرآن الكريم. فمن كان من أهل القرآن فعليه أن يقوم بهذا الواجب الآن وليس غدا، الليلة يعني إن شاء الله. وأنا سهلت لك المسألة، قلت لك ابدأ بموضعين في القرآن الكريم، روح وجي فيهم ذهابا وجيئة. حفظتهم؟ لا، ده موضعين يهمونا في الزمن اللي احنا فيه ده، موضع أحد وموضع الخندق، الأحزاب وآل عمران، هم دول. روح وتعالى فيهم، هنا قرب 80 آية وهنا 25-30 آية، خلصت المسألة، تخلص الدنيا كلها. تمام؟ وحتى مدخل الأحزاب ممهد للفكرة، فكرة مدخل الأحزاب، فمدخل الأحزاب إن شاء الله هنشرح بإذن الله وعد يعني. إن شاء الله ناخد أحزاب من أولها كده لغاية ما نقف عند نهاية قصة الأحزاب ونشوف العجب العجاب. فهو ده وظيفة أهل القرآن وأنت منهم حسبكم كذلك. فالجهاد بالقرآن هو أصل الجهاد. وقال كبيرة ولم يكن في غيره كبيرة جهادا قال كبيرة هو الجهاد الكبير. خدت بالك؟ هل المظاهرات لدعم القضية الفلسطينية فعالة وهل هناك ما هو أكثر فاعلية على الأرض؟ مظاهرات تجمع البرة والفاسق وغيرهم ملاش لازم، إيه اللي هيترتب عليه؟ لكن لا تكون مانعا منها، أنت لا تملك أن تكون فاعلا أو تكون مانعا، وكل ميسر لما خلق له، أنت ربنا خلقك لحاجة تانية. أما شغل الدهماء وعموم الناس وكده الله يسأله ربنا يحفظهم. لكن ماذا يترتب عليه؟ يعني أنت ممكن الحاجات اللي بتجرى على وسائل التواصل عندي أنا أنفع، يعني الحاجات اللي بتجرى والرسائل اللي بتبعث وإلى آخره، الحاجات اللي بتحصل في الغرب لأن المظاهرات هناك لها قانون بيحكمها ويضبطها وبتعمل صورة يعني مشرفة جدا وفعالة لا بأس به. لكن المظاهرات غير المصرح بها وغير كده فيها عرضة لله، فلا بأس بأن يكون ذلك على العالم الافتراضي. العالم الافتراضي جميل منافع إن شاء الله، بس بالشرط اللي قلت لك عليه ألا يستولي على وقتك وعمرك، إياك أن تقع في هذا الفخ. ما هو دور الحوثيين وإيران وحزب الله في حرب غزة؟ دورهم مساعد الصهاينة، معين، وطول عمرهم كده، مش مفاجأة يعني، ما بقولش أسرار، عمرهم كله خونة، خونة الصواريخ بتاعت العيد دي، ده بتاع حاجات بتاعت اللي بنعملها احنا في صلاة العيد، خونة هؤلاء خونة. قلت لكم قبل كده كان في كتاب اسمه خيانات الشيعة، انا درسته قبل كده، ممكن ترجعوه، مفيد جدا في التاريخ، واشهره ابن العلقمي، الوزير ابن العلقمي اللي هو كلمة السر في سقوط الخلافة العباسية او الخليفة وقتل الخليفة ودخول بغداد وتدميرها وقتل مئات الالوف حتى ريح النتن وصل للشام من بغداد، كل ده بشخص واحد اسمه ابن العلقمي شيعي، كان الوزير الاول في الخليفة العباسي اخر الخلفاء. لا طبعا دول ما فيش تردد يعني، فهم دورهم دور تمثيل، كل التمثيل ودعاية وكذب ولا حقيقة لذلك يعني، ربنا يكفينا شرهم يا رب. فلا تنتظر منهم خيرا، كل سياسة كلام، حاجات سياسية وحاجات لا علاقة لها بالحقيقة. الحمد لله نستبشر بما نراه من النكاية بالعدو وبما يفعله الإخوة المرابطون والمجاهدون في غزة، ولكننا نستعجل النصر ونستعجل التمكين، فما العمل مع هذه العجلة؟ طب ما انت سميتها عجلة، انت جاوبت، هذه من العجلة، وكما قال عليه الصلاة والسلام العجلة كملوا من الشيطان، العجلة من الشيطان، لكن لله حكمة بل حكم بالغة في ذلك، فتأمل حكمة الله سبحانه وتعالى. هو اللي حصل ده ما بين أطفال الحجارة وما بين رجال الصواريخ بتتكلم في كم سنة؟ عدد كبير يعني، عقود، كذا عقد من الزمان. ها؟ ها؟ ها؟ فاللي حصل ايوه حصل في ترك، هو ده الشيء الطبيعي، لكن العجلة من الشيطان. نحن نفوض امرنا الى الله سبحانه وتعالى، نفوض امرنا الى الله عز وجل، ونوكن أن نصره محتوم إن شاء الله تعالى، لا لا لا خلاف في ذلك. هون نصر كمان غير التمكين يعني. نعم. النصر ذات نفسه غير التمكين يعني، النصر هو حصل كان المنصورين. الدكتور بيتكلم في مسألة الإيه، التمكين والنصر، وبيقول أنه يعني لابد من التفريق. تمام. يعني مثلا هو عايز يقول إيه، يقول أصحاب الأخدود دول أمانوا ساعة ثم أحرقوا، صح؟ فهل هؤلاء خذلوا؟ خذلهم الله عز وجل لما أمنوا. هو قال له بسم الله رب، قال له عكا الدكتور بسم الله رب الغلام، قال له مش هتقدر اللي عملت كده، عمل الأفعيل كلها وطلعه جبل وده القرقر ومش عارف عمله، ما فيش فايدة. فقال له إنك لن تقدر إلا أن تقول بسم الله رب، تسلم الناس كلها. فآمن الناس فأمر بحفر الأخدود وأضع النار وجعل يلقي حتى جاءت المرأة تحمل رضيعها، فترددت لخوفها على رضيعها، فكان من الذين تكلموا في المهد، فنطق الرضيع وثبتها، خلاص. ده بقى اسمه نصر ولا ما اسمهش نصر؟ مع انهم كلهم حرقوا، حرقوا ماتوا بالنار والعياذ بالله. فلا شك انه كلام الدكتور فكرة الفرق بين التمكين وبين، لكن الله سبحانه وتعالى وعد هذه الأمة بالتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فهنا تقديم منكم، أخذ بالك فيها دقة شوية بس مش عارف الوقت يتسع ولا إيه نشرحها، لكن هي الفكرة إن في خصوصية للأمة دي باختصار، يعني أنا عايز أوصل له إن في خصوصية للأمة في هذه القاعدة. مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ادلنهم من بعد أمنهم خوفا بشرط يعبدون لا يشركون بي شيئا إلى آخره. موضوع دقيق في موضوع سورة النور، لكن مش ده يعني مقصدنا الآن. لكن لا شك، لا شك إن إحنا فكرة التمكين لهذه الأمة موعود به وقد حصل وسيحصل إن شاء الله. ونبأ النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث طويلة، تكون النبوة فيكم ما تكون ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما تكون إلى آخر حديث طويل شرحته قبل كده ونعيده تاني إن شاء الله. لكن ده حكاية لقابل الزمان إلى يوم القيامة إلى المدافعة الأخيرة. تمام. ففيها علو، فيها هذه حال الدنيا. وتلك الأيام نداول، عارف المداولة، نداولها بين الناس راحة جاية، يعني ما هيش علو لا، لكن في دنيا علو وهبوط ونزول، نصر وهزيمة، هذا شيء حكمة ربنا سبحانه وتعالى تدور مع الايه، مع الايه، مع الايام. طيب اظن كده كفاية. فنسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد انزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،